فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا كان العلماء عباد الله بهذا الشرف العظيم والمقام العلي ورثة أنبياء الله وأصفيائه عليهم صلوات الله وسلامه، فإن الواجب أن يعرف لهم قدرهم وأن ترعى لهم مكانتهم، فإن الوارث عباد الله قائم مقام المورث فله حكمه فيما قام مقامه فيه. ويكفي ذلك دلالة على شرف العلماء وعظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم. ولهذا عباد الله، فإن من لا يرعى للعلماء هذه المكانة ولا يعرف لهم هذا القدر فليس من الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث عبادة بن الصامت بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عباد الله، وإن من مكانة العلماء وأمرهم العظيم في الأمة أن المعول عليهم في بيان الأحكام وفتوى العباد وإيضاح الشريعة وبيان المصالح والمفاسد والإجابة عن سؤالات الناس، فإن المعول عليهم دون غيرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، ومن شأن أهل العلم الراسخين فيه أنهم عندما يفتون العباد ويقررون الأحكام يفتون عن أنات وروية وحسن نظر وتأمل في نصوص الشريعة ومقاصدها العظام وأدلتها البينات، فعن روية يفتون وعن أنات يجيبون وعن حسن نظر في دلائل القرآن والسنة يحكمون. نعم عباد الله، إن العلماء الراسخين في العلم لا يلقون الأحكام جزافا ولا يفتون في صفوف المسلمين ولا يخلخلون صفوف المسلمين فتا وإرجافا ولا يتسرعون إلى الفتوى والأحكام دون تدقيق وتحقيق تسرعا وإسرافا. هذا شأن العلماء عباد الله، والواجب على الأمة أن يكون تعويلها في معرفة أحكام الشرع وواجبات الدين على أهل العلم الراسخين. عباد الله، وعندما يكون المعول في ذلك على العلماء تنتظم مصالح الأمة وتتحقق مقاصدها وتنال الخيرية وتتحقق لهم السلامة. وعندما لا يعول على العلماء ولا يرجع إليهم يكون أمر الناس في ضياع ومآلهم إلى ضلال. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عباد الله، وإن الله جل وعلا قد أدب العباد في هذا المقام العظيم، ولا سيما فيما يتعلق بمصالح الأمة الكبار وقضاياها الجسام مما يمس أمن الأمة أو خوفها أو مصالحها الكبيرة، ألا يكون معول في الاستفتاء إلا على العلماء الراسخين، فإذا لم يفعل ذلك ينثل صرح الإسلام وينتثر نظامه ويتمكن الشيطان من الأمة. وتأملوا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها العباد، وإن من واجب الأمة نحو العلماء وتجاه الراسخين الأئمة الفضلاء أن يعرف لهم قدرهم وأن ترعى لهم مكانتهم وأن لا يذكرون إلا بالخير والجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ علينا علماءنا الأجلاء، وأن يعمر قلوبنا بحسن محبتهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أهل العلم أو لأحد من عباده المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، ولنحاسب أنفسنا في هذه الحياة ولنزن أعمالنا وأقوالنا، ولنتذكر وقوفنا بين يدي الله جل وعلا، وأن أعمالنا وأقوالنا كلها محصى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيجد كل عامل ما قدم في هذه الحياة حاضرا يوم القيامة. ويومئذ عباد الله يوفى العاملون أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله